بدأ المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين، بدأت الكلام على ما ادعاه أو ما ذكره الماتن على أنه شروط الحوال. سنقرأ كلام الماتن مع الشارح. قال: وشرائط الحوالة أربعة، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين، لا المحال عليه فإنه لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه في الأصح، ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل. والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة. والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. والرابع اتفاق ما أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتكسير. وتبرأ بها أي الحوالة ذمة المحيل أي عن دين المحتال، ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. فهذه أربعة سرد لأربعة شرائط للحوالة على كلام الماتن. فما كيف علق المحشي؟ قال: قوله أربعة، لا، قوله وشرائط الحوالة إلى آخره، لا يخفى أن المصنف عد منها القبول، مع أنه قال قبول المحيل قبول المحتال. لا شك أن أو لا يخفى أن المصنف عد منها القبول مع أنه جزء من الصيغة. طيب، قال: التي هي ركن، وكذلك رضا المحيل، إن كان بمعنى الإيجاب بأن يراد، في ألف ناقصة في نسخته، بأن يراد بالرضا ما يدل عليه، وهو اللفظ كما سيأتي، فهو جزء من الصيغة أيضا. الشرط الأول رضا المحيل. رضا المحيل، ماذا تقصد بالرضا؟ أليس الرضا شيء نفساني لا يعرف إلا باللفظ كما عرفنا في البيع؟ استدل عليه بالإجاب أو بالقبول، الإجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري. إذن رضا المحيل إن كان بمعنى الإجاب، لأن اللفظ الإجاب قبلت أو أحلتك، من المحيل هي هيقول أحلتك على فلان بدينه أو بديني عليه، فهذا ركن وليس شرطا لأنه جزء من الصيغة. وكذلك رضا المحتال أو قبول المحتال الذي هو الشرط الثاني، والثاني قبول المحتال هو جزء من الصيغة أيضا، وهو أيضا ركن. قال: ففي تعبير المصنف بالشرائط، شرائط الحوالة أربعة، تجوز بالنسبة لبعضها بأن يراد بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن. يعني هناك جامع بين الشرط والركن بأن كليهما لا غنى عنهما في الشيء، لأن فقد شيء من الاثنين أو أحد الاثنين يترتب عليه فقد المشروط أو فقد الشيء الذي هذا ركنه. فيعني يسهل التنقل بين الركن والشرط واستبدال أحدهما أو استبدال أحدهما بالآخر. الجامع أن فقد الركن كفقد الشرط كلاهما يبطل العقد أو يبطل العبادة إن كان في عبادة. لكن فرق بينهما أن الركن جزء الشيء وماهيته أو جزء يحقق ماهيته وأما الشرط فخارج عنه. فهنا كأنه يعترض على استخدام بعض الشرائط استخدام بعض الأشياء كشرائط وهي في الحقيقة أركان. هل من سائل؟ هل في شيء غير واضح؟ يعترض على الشرط الأول والثاني ويقول إنما في الحقيقة ركنان وليس شرطين. شرائط الحوالة أربعة، قال المحشي بل خمسة، والخامس العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة. العلم بما ما يستدل على غير العاقل يتكلم على الدين. العلم بما يحال به يعني على الدين الذي يحال به، وعليه يعني والدين الذي يحال عليه، لأن عندنا دينان، دين يحال به اللي هو دين المحتال على المحيل، ودين يحال عليه اللي هو دين المحيل على المحال عليه. العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، عشرة وعشرة مكسرة ولا صحيحة؟ فلو جهل ذلك العاقدان أو أحدهما فهي باطلة. يعني لو وافق أنه قال أحلتك بدينك علي على فلان بديني عليه، واتفق أن كان الدينان متفقين أو متساويين، اتفق بدون علم من المحيل مثلا فالحوالة باطلة، أو بدون علم من المحتال فالحوالة باطلة، وهكذا. فلا بد أن يعرف جميعا المحتال والمحيل، لأن يعرف هما العاقدان، يعرف قدر وصفة الدين المحال به والدين المحال عليه، وإلا فهي باطلة. هذا هو الشرط الخامس الذي زاده المحشي. قال وزاد شرطا سادسا، ما هو؟ انتبه لو تكرمت. قال وهو صحة الاعتياض عن الدين، وهو صحة الاعتياض عن الدين، أنه يصح أن يعتاض عن الدين. طيب مفهوم مخالفة، التفريع على هذا المفهوم. قال وخرج به دين السلم ورأس ماله، فلا يصح الحوالة فيهما. لماذا؟ قال لعدم صحة الاعتياض عنهما، تبعا للشرط السادس. وخرج به أيضا بالشرط السادس الزكاة، لأنها لا يصح الاعتياض عنها، فلا تصح الحوالة فيها من الساعي أو المستحق، ولا له. النسخة القديمة إيه؟ ولا له أيضا كذلك. النسخة القديمة كده وإن تلف النصاب، ولا له من المالك وإن تلف النصاب بعد التمكن. لماذا؟ قال نفس العلة، لعدم صحة الاعتياض عنها اللي هي الزكاة. الشرط السادس اشترط أن يصح الاعتياض عن الدين، يكون له عوض. فخرج به ثلاثة أفراد فرض عنده، يعني قال ثلاثة أفراد. فرض الأول هو رأس مال السلم ودين السلم الثاني، والثالث هو الزكاة. نقرأ العبارة مرة أخرى. وزاد شرطا سادسا وهو صحة الاعتياض عن الدين وخرج به دين السلم. ما هو دين السلم يا أستاذ أحمد؟ تعرف أستاذ مهاب دين السلم؟ مال السلم. طيب هذا دين السلم هو مال السلم. طب فما بال رأس مال رأس ماله؟ خرج به دين السلم ورأس ماله، فما معنى رأس المال؟ أستاذ شهري الجعفر ابن جعفر، ها؟ إيه؟ أستاذ الدين السلم اسمه إيه؟ الشيء الذي في الذمة، يعني اللي هو إيه؟ ما هي العبارة التي الفقهية المختصرة الوجيزة المباشرة؟ نعم نعم، ها؟ نعم نعم، المسلم فيه، المسلم فيه. وخرج به دين السلم يعني المسلم فيه، البضاعة مثلا التي ستسلم لاحقا في الشهر القادم أو في السنة القادمة أو في الصيف القادم، هذا هو دين السلم. ورأس ماله يعني المدفوع، الثمن بقى اللي بعض الطلبة والطالبات قالوا الثمن، الثمن هو رأس المال اللي بيدفعه المسلم. أما الدين فالذي سيقبضه المسلم إليه للمسلم لاحقا. كلاهما لا يصح الحوالة عليه أو الحوالة به، وخرج به لأن كليهما لا يصح الاعتياض عنهما. قال فلا يصح الحوالة فيهما، لماذا؟ لعدم صحة الاعتياض عنهما. أما دين السلم فلماذا لا يصح الاعتياض عنه؟ السلم مر معنا بفصل كامل، مر معنا في الكلام على البيوع في عجالة، ومر معنا بفصل كامل مفصل مع حضراتكم وحضراتكن. فلماذا لا يصح الاعتياض عن دين السلم؟ الإجابة تفضل. غلط، والديون كلها موصوفة. بلاش القعدة البيخة بتاعتك دي، لو سمحت امشي من هنا عشان انت طويل ومغطي عليا وعلى الأخوات. لو سكرمت امشي من هنا، تعال هنا في مكان فاضي، تعال هنا في مكان فاضي. ها، دين السلام اللي هو اتفقنا ان هو المسلم فيه، لماذا لا يصح الاعتياض عنه؟ هذا ذكرناه مرارا، قلنا ان عقد السلم كعقد الحوالة عقد جوز على خلاف الاصل للحاجة، عقد جوز على خلاف الأصل للحاجة، لأن فيه غررا، لأنه يعني يبيع ما لا يملك أو يبيع ما ليس موجودا عنده، هذا هو السبب في أنه خلاف الأصل. سيبيع شيئا سينتج في المستقبل ربما، هذا خلاف الأصل، لا تبع ما ليس عنده، جوز للحاجة ففيه غرر، قد يأتي وقد لا يأتي، وقد يأتي بالمواصفات وقد لا يأتي بالمواصفات، قد يأتي بالكمية وقد لا يأتي بالكمية، ففيه غرر. والحوالة عليه زيادة في الغرر، يعني لا يحتمل، قلنا قبل ذلك أنه مقيد لكونه مأذونا فيه على خلاف الأصل، فلا يحتمل أن يخرج الأمر عن قيوده وشروطه المحددة، لذلك وضعوا له شروطا شديدة وكثيرة حتى لا يكسر فيه الغرر، لأنه فيه غررا فعلا، حتى لا يزيد الغرر. فالحوالة عليه وبه نوع من الغرر غير المقبول في هذا العقد الذي ممتلئ بالغرر أصلا. فدين السلم اللي هو المسلم فيه لا يصح الحوالة به ولا عليه. الثاني رأس المال لا يصح الاعتياض عنه أيضا، وبالتالي لا يصح الحوالة به ولا عليه، فلماذا؟ فلماذا؟ فلماذا كفاك تهريجا فلماذا لا يصح الاعتياض عن رأس مال السلم؟ نعم أيوة مش حالا اسمه يقبض في المجلس، يشترط أن يقبض رأس مال السلم في المجلس فلا يكون دينا. رأس مال السلم اللي هو اللي سيدفعه المسلم لابد أن يقبض في المجلس. صحيح ممكن يكون في الذمة بس يقبض في المجلس برضه، يعني في البداية يقول يتعاقد معه، وهذا مر معنا، لا بأس أن يكون في الذمة، يعني في بداية العقد يكون دينا، لكنه لا ينفك الجالسان أو العاقدان عن مجلس عقدهما إلا وقد سلم المسلم رأس مال السلم إلى المسلم إليه، فهو في نهاية المجلس لابد أن يسلمه إياه ويقبضه إياه، ويشترط قبض رأس مال السلم في المجلس. ففي ممكن يعني يتصور فترة وجيزة هي التي في بداية العقد إلى انفضاض المجلس يتم فيها كونه في الذمة. والله لو هو لازال في الذمة لا يصح الحوالة به ولا عليه. ليه؟ حتى لا يزيد الغرر. والله لو أقبض يبقى ليس دينا، وبالتالي لا يكون دينا، وبالتالي لا يصح الحوالة عليه ولا به، لأن الحوالة هي بيع دين بدين. ففي حالة الدينية يزيد الغرر، في حالة العينية لا دين، وبالتالي لا يصح الاعتياض عنه. وخرج به دين السلم ورأس ماله فلا يصح الحوالة فيهما بالإجماع. لا يصح الحوالة فيهما يعني بهما ولا عليهما، لا يصح الحوالة فيهما يعني بالنوعين بهما أو عليهما. لماذا؟ لعدم صحة الاعتياض عنهما. وخرج به أيضا الزكاة فلا تصح الحوالة فيها من الساعي اللي هو المصدق أو المستحق اللي هو أحد الأصناف الثمانية، ولا له، وهذه ليست في كتب الشافعية كلها، ولذلك توقعت أن يكون هناك خطأ في لكن ربما الخطأ قديم. يبدو أنها ولا لهما من المالك، ولا لهما من المالك، صححش حاجة، اكتب على ملاحظة إن شئت، إن اقتنعت بكلامي يا محمد ابعد من هنا، ابتعد من هنا الله يسترك، مش تيجي متأخر وانت طويل انت اخواتك تقعدوا تؤذونا. اتفضل. الملاحظة اكتبها على إن شئت على الهامش، لكن لا تصح الكتاب، ليس معنا دليل على ما على صحة ما أقول، على قطعية ما أقول. أنا أتوقع لأنه رجعت هذا الفرع في كتب الأخرى، هذه الصياغة أو هذه السياقة بغير هذه الطريقة. المالك عليهما، يعني هما في الكتب يقولون والعكس. نعم سيدي. حاضر، بس نشرحها بعد كده نسمع بقى، لما نسمع نشوف الشرح ونشوف بقى إذا كنت أنا فاهم صح ولا فاهم غلط ولا إذا كان في أي ملاحظة، بس نشرح. قال فلا تصح الحوالة فيها من الساعي أو المستحق ولا لهما من المالك، أو ولا له العبارة هنا ولا له من المالك. قال وإن تلف النصاب بعد التمكن، والعلة لعدم صحة الاعتياض عنها الضمير يعود على الزكاة. هيا نتصور، فلا تصح الحوالة فيها من الساعي، وقلنا أمس أن من تدخل على إيه؟ من تدخل على المحيل من الساعي، أي من الساعي هنا محيل. الساعي المصدق كيف يتصور أن يكون مدينا؟ لأن المحيل مدين للإيه؟ للمحتال، فلابد هنا أن يكون الساعي مدينا لمن؟ قال فلا تصح الحوالة فيها من الساعي أو المستحق. فمن المدين من الدائن؟ لا تنسى أن الحوالة بين ثلاثة أنفار، بين ثلاثة أشخاص، محيل محتال محال عليه. فأين هنا المحيل وأين المحتال وأين المحال عليه؟ لما قال من الساعي وفر علي وعرفت أن الساعي من؟ المحيل. فأين المحتال وأين المحال عليه؟ يلا ها شغلوا عقولكم. حد وصل؟ تفضل. المحال عليه المالك. المحال عليه المالك، ممتاز. والمحتال الدائن للساعي. أي دائن؟ الغير. أي غير. نعم. الغير. فتح الله عليك، تمام، نور الله قلبك. فبيقول فلا تصح الحوالة فيها من الساعي. الساعي محيل، هيحيل من؟ هيحيل الغير. الساعي هيحيل الغير على المالك. المالك اللي هو مين؟ مالك المال، مال الزكاة، اللي هو الغني الذي سيخرج الزكاة بأصنافها المعروفة، زكاة المال، زكاة التجارة، زكاة الحيوان، زكاة الزرع، زكاة الفطر إلى آخره يعني. فالساعي مدين، فسيحيل الدائن الغير على المالك، يقول له أنت تريد دينك مني، أنا لي عند المالك، أنا بصفة الساعي، مش أنا بصفة الساعي، أنا بصفة الساعي اللي بجمع الصدقات، لي عند المالك بقرة، شاة، ذهب، فضة، صاع، قمح إلى آخر الزكوات الواجبة المعروفة، فاذهب فخذه منه، اذهب خذه، أنا أحيلك بدينك علي على المالك فلان الغني فلان مخرج الزكاة بديني عليه بصفة الساعي. قال لا يصح. هذه أول صورة، فلا تصح الحوالة فيها من الساعي، أي من الساعي للغير، لأن اللام تدخل على المحتال، على المالك أو المستحق، يبقى المستحق أيضا إيه؟ محيل. ممتاز. فلا تصح الحوالة من المستحق. المستحق اللي هو مين؟ أحد الأصناف الإيه؟ الثمانية. المستحق أحد الأصناف الثمانية. لا تصح الحوالة منه. أين المحتال وأين المحال عليه؟ هو كلمة واحدة. أين المحال وأين المحال عليه؟ المحتال وأين المحال عليه؟ المستحق هو المحيل، وإيه والمال، ومين المحتال ومين المحيل؟ المحال الغير بقى، احنا قلنا هو ها صح كده، نفس الشيء، نفس الصورة الأولى، نفس الصورة الأولى، المحتال هو الغير والمحال عليه هو المالك. فالمستحق، المستحق اللي هو الفقير أو المسكين أو الغارم أو صنف الثمانية، عليه دين للغير، عليه دين للغير، فأتى يقتضيه هذا الدين، أتى يريد أخذ هذا الدين، فأحاله بدينه على المالك أو على الساعي. ممكن، ممكن يكون المحال عليه إما المالك وإما الساعي، لأنه في النهاية أنا فقير لي مال الزكاة، إما بأخذه مباشرة من المالك كما نفعل في أيامنا هذا، أو أخذه من الساعي، لأن الساعي يأخذ من المالك، من المالك الزكاة الغني ويعطيها للفقراء أو المساكين أو العاملين عليها أو إلى الثمانية أصناف. فإذا أنا بصفتي فقير أو غارم أو عبد أريد أن أتحرر واحد من الثمانية، لي مال عند الغني أخذ منه، أو لي مال عند المستحق، عند الساعي، فأقول له يا غير يا دائن، لي أحلتك بدينك علي على الساعي، بديني عليه دين الزكاة، أو على المالك بدين الزكاة، لا يصح الحوالة. لماذا؟ لأنها لا يصح الاعتياض فيهما. الصورة الثالثة والرابعة، العكس اللي هو عبر عنها الكتب الأخرى بالعكس، لا صح من الساعي أو المستحق للمالك ولا العكس، يعني من المالك عليهما، من المالك فالمالك هذه المرة هو الإيه؟ المحيل، ولا له من المالك، بل المالك محيل، والمحال عليه هو أحد الاثنين إما الساعي وإما المستحق. مرة لو كان حيعطي المالك حيعطي الزكاة مباشرة للمستحق اللي هو الفقير أحد الأصناف الثمانية، فيبقى المستحق دائن له، أنا الغني فأنا مدين للفقير أو المسكين أو العامل عليها أو الثمانية مدين له بالزكاة، أو أنا أو المالك مدين للساعي، مش هيعطيها للمستحق مباشرة، هيعطيها للساعي والساعي يعطيها بعد ذلك للمستحق. فإذا المالك محيل والساعي أو المستحق محال عليه، والمحتل هو الغير، المحتل هو الغير. فيأتي شخص دائن للمالك يقول له أين مالي أين ديني، فقال أنا المالك، سيأتيه شخص يقتضيه الدين فيقول له أين مالي، فيقول خذه ولا له من المالك. المالك حيحيل على الساعي أو المستحق، كيف الصورة كيف يكون دائنا للساعي أو المستحق؟ تفضل. كيف السؤال اللي حيجاوب عليه الأخ حسام، كيف يكون المالك دائنا للمستحق أو للساعي؟ صح، ممتاز، نور الله قلبك. إن أنا الغني بأعطي الفقير أو أعطي الساعي ويبقى لي عنده جزء، فأنا علي شاة فأعطيته بقرة فلي باق عنده، سواء كان المستحق أو الساعي. فآتي للغير الدائن اللي هو المحتال أحيلك بدينك علي على الساعي بديني عليه أو على المستحق بديني عليه. حاضر، لسه ما افتحنا جب السؤال، ننتهي من الصور ونفهم العلة وبعد كده نسمع الأسئلة. نعم تفضل. طب ومال؟ حاضر، ننتهي ونسمع كل حاجة. حاضر. فلا تصح الحوالة فيها من الساعي محيل أو المستحق محيل، ولا له، أتصور أنه ولا لهما من المالك، وإن تلف النصاب بعد التمكن، دي غاية، وإن دي غاية، حتى لو تلف النصاب بعد التمكن، نصاب الزكاة، ما دامت وجبت في حق المالك الزكاة خلاص صار دينا حتى لو تلف النصاب، والعلة لعدم صحة الاعتياض عنها. لماذا لا يصح الاعتياض عنها؟ عرفنا لماذا لا يصح الاعتياض عن رأس مال السلم وعن دين السلم اللي هو المسلم فيه، فلماذا لا يصح الاعتياض عن الزكاة؟ ها؟ تفضل. وماله، ما هو الحوالة تكون في الديون، يعني دين لله، بمعنى ان انا اعطي مالي لله، حاشا وكلا، دين لله معناه ان انا اعطي لمن امرني الله عز وجل ان اعطيه او ان اعطيهم، مش ان انا اعطي لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني ما نعملش بقى زي اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله ياخذ منا، يعني يطلب ان نعطي الفقراء. هو دين لله بمعنى أنه دين علي لله، يعني لأهل الله من الفقراء الذين حد عايز يجتهد في المسألة. نعم، أيوة، أنت ملك منور النهاردة ليه كده؟ أنا ربنا يزيدك. صح صح، لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، العبادة تحتاج إلى نية، فالنية لابد فيها أن تكون من صاحب العبادة نفسه. والحوالة ستجعلني بدل ما أخذ ديني من المالك الذي لابد أن يخرجها بنية، سأخذها من شخص آخر لا نية له في الموضوع ولا وليس متعبدا بالموضوع أصلا، لأنها عبادة. طيب نسمع الأسئلة بقى. الذي كان يريد أن يسأل، الذي عنده صورة أخرى، الشيخ أولا، الشيخ عبد المنعم رفع يده مبكرا. ولا له من الملك، ولا له من الملك، هو المحيط. ثاني الملك محيط. تفضل يا سيد، هو المحتال. طيب يلا، المالك محيل صح، والمستحق، مستحق فقط، مش الم... مش ال... مش الساعي. إيه ليه بقى؟ صحيح، معك حق. طب لماذا خصه بالمستحق؟ هو ده السؤال. لا، مع احترامي، ما اصلا الكلام مش في مرجع الضمير خالص، ما هو مرجع الضمير ده امر سهل، بس لماذا؟ يعني انت الان ما حلتناش المشكله. اقول لحضرتك، في الكتب الشافعيه كلها، او يعني عفوا التي يعني راجعتها كلها، بتقول من الساعي والمستحق للملك، والعكس، والعكس يعني مالك لكليهما. فلماذا؟ ما هو اللي لو كان المالك محيل المستحق محال محتال، يبقى الساعي برضه محتال. ما الفرق بينهما؟ المالك بيعطي اما المستحق مباشره واما يعطي الساعي، فلينطبق على المستحق ينطبق على هو ده اللي بقول لحضرتك عليه، انه لهما، لان المساله متطابقه، ودي عباره الكتب الاخرى. حاضر، ننتهي من الشيخ. هو ده الاشكال اللي في الموضوع، العباره هنا تفرق بين المتشابهين، مستحق كالساعي، كلاهما ياخذ من المالك. فلو احال المالك المستحق يبقى يحيل الساعي، لا فرق. وهذه عباره الاخرين. يبقى ان نقول بس قبل ان نسمع بقيه الاسئله، ولا لهما من المالك، يبقى لهما هي الايه؟ لهما دخل، احنا قلنا اتفقنا على ان اللام داخله على الايه؟ على المحتال. فيبقى المالك محيل، والمستحق او الساعي محتال، اي منهما يعني محتال، والغير هو المحال عليه. فانا اخطات، انا اسف. طيب انا اللي اخطات، لان اللام داخله على المحتال. فالساعي او المستحق دائن للمالك، صح؟ ده الصورة الطبيعية، ان المستحق بيقول له فين مالي يا ايها الغني، انا فقير، انا غارم، انا من المجاهدين، انا في سبيل الله، اسمه ايه، انا ابن سبيل، انا كذا انا كذا، انا مكاتب، اريد ان اتحرر، فاعطيني المال. او الساعي يقول له هات المال لنعطيه لهؤلاء الاصناف الثمانية، فهو دائن له. طبعا متى؟ عندما يحول الحول على نصاب هذا المالك الغني، فهذا محتال، والغير هو المحال عليه. فيقول له المالك، يقول للساعي او المستحق الدائن، يقول له احلتك بدينك علي على فلان الغير بقى، ايا كان، بديني عليه، فانا اخطأت. ها، اي سؤال؟ استنى، ها، معانا صورة يكون فيها الساعي مدين للمالك، الساعي مدين للمالك ودائن للغير، دي الصورة الأولى. فلا تصح الحوالة فيها من الساعي، يبقى الساعي هنا محيل، يعني دائن للغير مدين للمالك، دائن للغير مدين للمالك. ها يا فندم؟ نعم، الاثنين يعني ايه؟ هو الساعي زي المستحق، فلا تصح الحوالة من الساعي او المستحق، الساعي او المستحق واحد. محيل، كلاهما محيل. يعني محيل يعني دائن ومدين في نفس الوقت. معنى المحيل أنه دائن ومدين في نفس الوقت. فالمستحق نعم. أهو حنقوله زي الساعي بيكون دائن ومدين، دائن للغير. الساعي ده اسمه زيد، له عند عمرو دين، غير عمرو غير اسمه عمرو. فزيد ساعي بيشتغل ايه عند الحكومة؟ بيشتغل جامع للصدقات، اسمه الساعي. له دين على عمرو، فيها مشكلة ديت؟ فيهاش مشكلة. وفي نفس الوقت هو مدين للمالك. مدين للمالك ليه؟ لانه اخذ منه الاسبوع اللي فات، اخذ منه الصدقات بتاعت المالك، واخذ منه اكتر من المطلوب والحق الواجب، فيريد ان يعطيه او يرد اليه الباقي. بدل ما ياخذ منه شاة اخذ منه بقرة، اخذ منه ناقة، بعير، فيريد ان يعطيه الباقي. فهو مدين، ساعي مدين للمالك ب بقية الصدقات، فيحيله، يحيله على الغير بدينه عليه. وصلت؟ في سؤال؟ نعم. بالنسبة لدون له يعود على أحد الأمرين، إما التأبير أو التخيل. الضمير في له ولا له يعود على أحد الأمرين، الساعي أو أحد الشخصين، أحد الشخصين أو المستحق، لأن له يعود على أحد الأمرين للتعبير بالتخيير. أحد الشخصين، أحد الشخصين أو للتخيير يصح، أو للتخيير، أو للتخيير أو لأحدهما، فلذلك يصح له، لا يستحق لهما. شوف أنت بتقولي أو لأحدهما، إضافة أحد إلى ضمير التثنية حلت المشكلة، لكن ده معناه ضمير مفرد. هو لو قال لأحدهما ما المشكلة، ما يبقاش في مشكلة، لأن هو عطف بأو، لو عطف بأو على العين والرأس. نعم، لو عطف بأو دي بتعطف إيه؟ بتغير عطف بأو مغايرة بين إيه؟ مغايرة عن الساعي أو المستحيل؟ أبدا، ده مغايرة في الحوالة، في الشخصية. مرة لا لا، مرة بيكون الساعي أو المستحق محيل، ومرة بيكون المالك محيل. أدي المغايرة اللي في أو. أو بتغاير بين المراكز القانونية، مرة الساعي أو المستحق محيل والمالك محال عليه، والمالك محال عليه، ومرة العكس. ده المغايرة، مش المغايرة بين المستحق وال الساعة. في أي سؤال؟ وإلا العبر قال أحدهما زي ما أنت عبرت كده، طب ما هيقول برضو أو، يعني لو حاب يقول أحدهما ما هيقول أو برضو، هيقول دين هيقول الحوالة من الساعة أو المستحق، ولا لأحدهما من المالك. العبارة دي خطأ ولا صح؟ ما لو دي صح يبقى دي غلط، يعني العبارتان مختلفتان. هنا استخدم أو وهنا استخدم أو، إذن أو لا تفيد الذي تقوله أنت، لأنه حتى مع أحدهما قال أو برضه. إذن أو لا تفيد الذي تقوله. أي سؤال قبل أن نمضي في وجهنا؟ نعم، أو في وجهتنا. لازم بالألف لو أردت الاثنين، أما لو أردت أحدهما. نعم، نحن نؤجر بأو، جاء زيد أو أمر، جاء زيد أو عمرو فقام. طب ومال فقام بالألف ولا بالجر؟ من غير ألف كمان هنا. بس العبارة دي غير اللي معانا يا سيد نجم الدين، دي غير اللي معانا خالص. أيوة. طبعا مفروض أي ما نعرف سواء عبارته غير صحيح، لأن أو مش بتغير بين المستحق والساعي، أو بتغير بين المراكز كما قلت له، مرة يكون الساعي والمستحق محيل، ومرة يكون محال محتال، كلاهما محتال، مرة هيكون الملك هو المحتال، ومرة هيكون الساعي أو المستحق هما المحتال. نعم. ممكن تعين رجوع الضمير له للمستحق، لأن الساعي لا يستحق المال، لا يستحق المال، إنه مستحقش الساعي، ما بيستحقش، لكنه دائن. كيف يكون دائن ولا يستحق؟ دائن، مش مستحق، مش مستحق بمعنى إنه هو أحد أصناف الثمانية، لكنه مستحق للمستحق للمال ليعطيه للمستحق، دائن في النهاية دائن. ولو مشيت أنت بهذا الفكر يبقى عبارة الكتب الأخرى غلط، لأنه قال والعكس، العكس يعني لهما، معنى العكس يعني أنه حيحيل المستحق مرة وحيحيل مرة الساعي، يحيل مرة حيحيل المستحق بصفته إيه؟ بصفته أنه دائن، حيحيل الساعي بصفته إيه؟ بصفته أنه دائن. هو شيء من اثنين، يتصحح ده وتخطى الأخرى، يتخطى الأخرى يتصحح ده، أو العكس يعني. في النهاية هل الساعي يتصور انه هو دائن للمالك؟ طبعا طبعا، ما هو بيروح يقول له هات الفلوس ليه؟ هات الذهب، هات الفضة، هات الحبوب، هات زكاة الفطر، هات البقرة، هات ليه؟ دائن، دائن له، هات التي امرني الله تعالى ان اخذها منك، دائن. اه طبعا. ولماذا لا تصح الحوالة فيها؟ لانه بنية، بنية زكاة، والزكاة عبادة وتحتاج إلى نية، مالك النية تخرج من المالك لا تخرج من غيره. نكمل. ما لك الاعتراض؟ العوض بدل، يعني معنى الاعتراض عن الزكاة، يعني الاعتراض عنها يعني بشيء آخر، مش مش الحوالة بيع دين بدين. طيب اعتياض هو اي عقود تبقى معاوضات، لما اشتري منك يعني اخذت منك الالم ده، هاخد الالم واعوضك بدله ثمنا، العوضان. حاضر نعم. ضمير ايه؟ الى ايه؟ أنا لم أسمع. إلى إيه مرة أخرى؟ مرة له الضمير يعود على إيه؟ فين هو اسم الإشارة؟ يعني اسم الإشارة. الله يبارك فيك، لا تكلفتيني. ولا أنا عارف. تفضل. مش الأصل كده، والصبي ما بيخرج عنه صحيح، بس ده مش الأصل أكيد أكيد. وإلا يبقى البالغ كمان يخرج عنه من غير. هل عندنا كده في الشافعية؟ ما عندهمش كده، الجمهور مش عندهم كده، عند الحنفية معلش، لكن الجمهور عندهم لابد من النية. إسقاط، ما فيش عندنا إسقاط عشان النية. لماذا لا يجوز الزكاة بالإسقاط؟ لأن لابد من النية، نية حين الإخراج، لكن الإسقاط يبقى هتكون النية لاحقة للإخراج. طب نكمل إن شاء الله. وصلت إلى حاجة في اسم الإشارة، تأليف التأليف. قال أحدها أي الشرائط الأربعة. واحد، رضا المحيل. قال إن أريد به الرضا اللفظي فهو بمعنى الإيجاب، فيكون حينئذ جزءا من الصيغة، ويكون عده من الشرائط تجوزا كما مر. وإن أريد به ما دل عليه الإيجاب وهو عدم الإكراه فهو شرط، ولكن لا دلالة عليه بغير الإيجاب. وإن أريد به الرضا القلبي فهو ليس بشرط لأنه خفي، فاكتفي عنه بدلالة الإيجاب عليه. يبقى أتى بالاحتمالات كلها يعني، وفي النهاية فهو ركن وليس شرطا، أو ليس بشرط أصلا. يبقى العبارة غير وافية أو غير دقيقة. قال وإنما عبر بالرضا لكونه مدلولا للإيجاب، الإيجاب دليل على الرضا، يبقى الرضا إيه؟ مدلول. الإيجاب اللي هو أحلتك، قوله أحلتك ده دليل على الرضا، يبقى الرضا مدلول الإيجاب. وإنما عبر بالرضا لكونه مدلولا للإيجاب، فهو وسيلة له. فهو ضمير المنفصل يعود على إيه؟ وسيلة له. الضمير المتصل يعود على إيه؟ من يرفع يده ويجيب. وإنما عبر بالرضا لكونه مدلولا للإيجاب، فهو وسيلة له. فهو الإيجاب، أيوة، وسيلة له للرضا، صح، ممتاز. فهو أي الإيجاب اللي هو أقرب مذكور، وسيلة له اللي هو للرضا. وسيلة يعني سبب موصل يدل عليه، يدل عليه. وفيه إشارة إلى عدم وجوبها. الضمير يعود على الشيخ عبد المنعم الحوالة، ممتاز، فتح الله عليه. وفيه إشارة إلى عدم وجوبها، إن الحوالة في أصلها ليست واجبة كما عرفنا في بداية في أمس في عند الكلام على دليل المشروعية، قوله صلى الله عليه وسلم فليتبع. الأصل فيها أنها سنة لأنها معاوضة، والمعاوضات ليست واجبة في أصلها طبعا، وقد تجب في حالات نادرة، لكن الأصل أنها سنة وليست واجبة. وفيه إشارة إلى عدم وجوبها، أين هي الإشارة؟ أن الإيه؟ نعم، الرضا، الرضا. راضي عقد لم يرضى لم يعقد، راضي أحال لم يرضى لم يعقد، فالأمر متعلق به، فليس واجبا، وإما مستحب وإما مباح، لكنه ليس واجبا لأنه متعلق بالرضا. أما مثلا الواجب كالصلاة كالصيام، هل يعني نشترط رضا المكلف؟ نقول له أنت راضي عن الصيام يا مكلف، صوم رمضان، إيه رأيك صوم رمضان السنة دي ولا بلاش؟ تصلي الظهر ولا بلاش؟ ما لا نسأله عن رضا. لكن العقود المعاوضات ومنها الحوالة تحتاج إلى رضا في أصلها في غالبيتها. قال فلا يلزم بها قهرا عنه. عنه الضمير في عنه يعود على فلا يلزم بها قهرا عنه. نعم، فلا يلزم بها قهرا عنه. امتحانات عملت عمايلها، ها، المحتال. فلا يلزم، كل الكلام عن المحتال، هل يجب على المحتال ان يقبل؟ قال صلى الله، بخطب مين؟ بخطب المحتال، النبي صلى الله عليه وسلم بخطب المحتال، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. بخطب مين؟ بخطب المحتال، مش بخطب المحيط. فليتبع ده امر المين؟ المحتال. أمر وجوب يا رسول الله، مش كلام ده قلنا أمس؟ أمر وجوب يا رسول الله، لا، أمر استحباب. فلا يلزم بها أي المحتال قهرا عنه أي المحتال. نعم. والمحتال ما المحتال حياتي. لا لا لا ده استطرادة. هذه استطرادة الله يبارك لك. ما تفكروش بهذه الطريقة. خلاص هو كلام في أحدها رضا المحيط. اوعى اياك تفكر بقى ان المحيط هيفضل معانا في فيما لا قبل له به. يعني هنا لا يلزم بها قهرا عنه. الاصل فيها هو المحتال. الاصل فيها هو المحتال لان الخطاب له. المحتال صح. لا مش فاهم. قول تاني لو تكرمت. تحت الشروط الأربعة رضا المحيط. بتقول لو كان ذكر رضا المحتال يعني ما هو حياتي. ما هو الاثنين ما غير منفكين. يعني هو الاثنين شرطين رضا المحيل ورضا المحتال. هو المحيل هو اللي انشا. هو العقد من الاثنين من المحيل والمحتال لانه هو ده واحد فيهم موجب واحد والثاني قابل. وقد عرفت في البيوع ان الدورين يتبادلان. يعني ممكن يبقى الشاري هو الموجب والبائع هو القابل والعكس. لكن الاصل ايه؟ يعني انا مش معترض على حاجه بتقوله ان المحيل ليس واجبا عليه. لكن لما اذا اردنا ان نؤصل بالطبع والقطع من غير مجادلة ولا مفاصلة ولا نزاع ان المحيل لا يجبر ويشترط رضاه. لكن الاصل ايه؟ الاصل الخطاب ليكون للمحتال ولا للمحيل؟ صح المحيل لا يجبر ولا يقهر ولا تكون قهرا عنه. لكن الاصل المحتال لان المحيل لو اراد محتال له ان يمتنع. والخطاب اللي في الحديث إذا أتبئ أحدكم على من فليتبع موجه للمحتال. يعني توجيه الضمير هنا للمحيل ليس خطأ لكن أصلته في المحتال لأنه هو الأصيل. كنت عايز تسأل على حاجة؟ طيب يلا نقرأ ما فيش مانع نشوف. لأن له إيفاء الحق من حيث شاء اللي هو المحيل. يعني صح معك حق. لأن له إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة معينة. لأن له إيفاء الحق من حيث شاء يعني المحتل ما بيأتي إليه ويقول له أعطني المال ممكن أن يعطيه من نفسه ممكن يعطيه من غيره. فلا يلزم بالحوالة أو لا يلزم بالحوالة على عمرو بعينه أو على بكر بذاته أو على عبد الله بنفسه. فلا نلزمه بالحوالة نقول له روح لابد أن تحيل على فلان. لا ممكن يحيل ممكن يعطيه من نفسه ولو بعد حين. يقول له أنا ليس عندي الآن وصحيح أنا لي دين عند فلان لكن مش هحيلك برضه. لا تقهرني أو لا تقهرني على أن أحيلك على فلان رغم أن لي عنده دين. لا تقهرني أن أحيلك على فلان رغم أن لي عنده دين مساو لدينك. فلا تقهرني عليه. ليه؟ لأن لي أن أوفي من نفسي أن أوفي منه أوفي من شخص ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. صح كلامكم هو الأصح. فلا يلزم بها لا يلزم بها يبقى نخليها المحيل قهرا عنه عن المحيل. لأن له أي للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء. يعني المحتل لو ذهب إليه يقول له أوفني مالي فيقول ليس عندي الآن يقول له طيب أحلني على فلان. لا ليس له أن يفعل هذا ولا القاضي يقول له افعل هذا قهرا. ليه؟ لأنه له أن يوفي الحق من حيث شاء من نفسه أو من هذا أو من غيره. فلا يلزم بجهة معينة. أي سؤال ولا نمضي؟ نعم. نعم. هذا هو الشرط الثاني، ان رضا المحتال او قبول المحتال. قبول المحتال ده الشرط الثاني، معناه انه شرط او ركن، فله له ان يرفض. هو حر، هو بيرفض لنفسه، هو بيرفض ليك انت ولا ليا انا، هو بيرفض لنفسه، بيقول انا مش عايز اخذ الا منك انت. هتفضل الدين ذمه المحيل؟ لا، لانه ممكن يحيلوا على واحد ما يوفهوش. انا لما اقرضت، انا المحتال اهو، انا لما اقرضت زيدا ولم اقرض عمرا، بيقول لي روح لعمر، ده عمرو ده غني، ده عمرو ده كريم. قال له انا ما اقرضتوش، انا لو كنت عايز اقرض ما كنتش هقرضه، ما تحلميش عليه، مش عايز اتعامل معاه اصلا. مطلقة مفيش وجوب الا في حاله الالهى، واجب فيما اذا كان الدين لمحجور عليه وتعينت الحواله طريقا لاستيفائه. دي حاله الوجوب الذي لا يستطيع المحتال ان يمتنع. المحتال هو مين؟ محجور عليه. يجب فيما اذا كان الدين لمحجور عليه، اللي هو المحتال، اذا كان محجورا عليه وتعينت الحواله طريقا لاستيفائه يجب عليه ان يقبل. ليه؟ لانه هياخد الفلوس ديت ويسدد للغرماء. غير كده مش عايز اتعامل انا مع الشخص الغني ده اللي انت بتقول عليه غني وكريم وسخي، مش عايز اتعامل معاه، ما بحبوش. مين اللي يحبس؟ المحيل يعني يحبس لما يبقى ياتي. لو كان غريب متى؟ بس ما بيحبس، هو ده بيحجر عليه، بس ما هو معهوش فلوس. يحبس ليه؟ معهوش فلوس، ده معاه ديون، معاه كمبيالات. المحيل معهوش فلوس، لو معاه فلوس ما يسدد. وبيقول انا معيش فلوس، ما تروح تاخد من فلان، انا ليا عنده فلوس، روح خد منها او منه. اما لو معاه فلوس ما بيسددش، ده بقى حاجه ثانيه. معاه فلوس ما يسددش، يحجر عليه والقاضي ياخد منه. مش هيحبسه ليه؟ هياخد منه الفلوس ده. هياخد، لو معاه فلوس ومش بيسدد، القاضي هياخد منه قهرا عنه، لما يرفع الغرماء امرهم للقاضي فيحجر عليه وياخد منه الزائد على امواله اللازمه لنفسه ولمن يعود. اي محتال انه يرفض الحواله علشان مش عايز يتعامل مع التاني. على ايه؟ اي مصلحه عامه بيأثر عليها، بس على المحتال بس. يا محتال روح وخلص فلوسك من التاني واخلص. قال له مش عايز اخلص، انا مع الشخص ده، مش عايز اتعامل مع الاخر ده. فمش هيأثر على المصلحه العامه ولا على المجتمع ولا على الاسواق، هيأثر على المحتال بس. هو حر، الشريعه تقهره ليه انه يتعامل مع شخص تاني؟ تقهره ليه؟ الشريعه ما بتقهرش حد، تقهر بالحق بس، لكن اذا كان حق نفسه متنازل عنه. إذا كان إيه؟ أيوة أيوة خلاص. ما هو التاني ما مش هيقول له حاجة. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فإن نظرة إلى ميسرة. قال له أنا معيش على فكرة، لكن علي ليا فلوس عند الناس، تروح تاخد منهم؟ قال له لا مش عايز، عايز منك انت. قال له بس انا مش هيجي الا بعد سنه. قال له خلاص انا موافق. مفيش قاضي، والقاضي ما يخشش في الموضوع، لان الله تعالى يقول فان كان ذو عسرة فنظره، ده امر اهو. بنقول له ايه؟ ليه يلجأ للقضاء؟ ليه القاضي هيقول له ايه؟ هيقول له عايز مني ايه يا محتال؟ هيقول له حاضرة المدين دوت مش عايز يديني. قال له هو معاه؟ قال له لا معهوش. قال له طب اطلع بره. هيروح القاضي يعمل ايه؟ القاضي مش هيسمع له اصلا، لا تسمع الدعوة الدعوة تسمع على شخص مليء يمتنع عن الدفع. لكن ما أنا قلت لك هو خصبت لك في قولي تعالى فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر. مش ممكن تزودوا لنا المروحة دي شوية؟ نعم سنة بس لو تكرمت. تساوي في الحلول والتأجيل صحيح. لماذا لا يستوفي المحيل بينه ويوفيه للمحيل؟ لماذا لا يستوفي من؟ المحيل في هذه الصورة بينه ويوفيه للمحيل. ما ياخد ما هو المحتال كده دينه علشان يجوز الحوالة الحوالة يجب أن يتساوى مع دين اللي المحال عليه الحلول والتأجيل. هاي يعني هو لو استنى أو حيل هي هي في وقت يعني في وقت استيفاء دينه كده كده لو استوفى من المحيل هيستوفي في الشهر الفلاني يعني لو استوفى من المحال عليه في الشهر. ده موضوع ثاني يعني. أنا مش فاهم وجهة نظرك بصراحة يعني اسأل السؤال تاني بطريقة واضحة. شروط الحوالة للسوف خلاص واضح. معاني الدين شهر مثلا واحد. دين مين يا سيدنا؟ معنا دينان. أي دين تقصد؟ ليس من المفروض أن يكون الدينين في نفس الشهر. نعم هذا هو معنى شرط الدواء صح؟ صحيح. فمعاد الشهر معاد الدينين شهر واحد. طيب فأنا المحيل المحتال ينتظر لشهر واحد حتى المحيل يستوفي دينه ويوفي بقى للمحتال. هو مش محتال دلوقتي ما حسبتش حوالي هو كما تقول تعسف. فهو مين يتعسف؟ هو كان المفروض يكون محتال. ما تقول المحتال هو وعيب تقول المحتال. ما تقول المحتال معنا ثلاث أشخاص محتال ومحيل ومحال عليه. تفضل. المحتال ما قابلش بالحوالة. المحتال ما قابلش بالحوالة. تفضل. في معاد حنين الدين هيستوفيه المحيل من المحال عليه. مش هيستوفيه. مش عارف يستوفيه مش عاجز. مش عايز يستوفيه. مش عايز استوفي. عايز انا ليا دين عندك النهارده هل واجب علينا ناخده؟ انا عايز امهلك يا سيدي. ماشي. نكمل. قال وهو أي المحيل من عليه الدين أي المحتال. وهو أي المحتال يعني من له الدين على المحيل كما سيذكره الشارح. ولو اختلف فقال من عليه الدين. انتبه لهذه الفروع لو تكرمت. ولو اختلف أي المحيل والمحتال. اختلف يعني تنازع يعني ترافع أو ارتفع إلى القاضي. ولو اختلف فقال من عليه الدين لمن له الدين. فقال من عليه الدين خليك معي كن معي. ولو اختلف فقال من عليه الدين اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ المحيل. لمن له الدين اللي هو مين؟ المحتال. قال له نقطتان وكلتك لتقضي لي ديني من فلان. فقال أي المحتال نقطتان أحلتني به. أو قال الأول اللي هو المحيل نقطتان أردت بقولي أحلتك الوكالة. فقال الثاني محتال نقطتان أردت بذلك الحوالة. في هاتين الصورتين الحكم واحد. ما هو الحكم؟ قال صدق منكرها في الصورتين. صدق منكرها في الصورتين. العلة لأن الأصل بقاء الحقين. وهو أد لأن الأصل بقاء الحقين ده في الصورتين. علة تصلح للصورتين. وسيأتي بعلة أخرى معضضة للصورة الثانية للحكم في الصورة الثانية. قال وهو أدرى بإرادته في الثانية، وهو أي المحيل أدرى بإرادته في الثانية في الصورة الثانية. قال ومحله فيها، إن النسخة القديمة فيها ولا فيهما؟ فيها. ومحله فيها هي الصورة الثانية، فيها أي الصورة الثانية. ومحله فيها إن احتمل اللفظ الوكالة، اللي هم بيتنازعوا أردت الوكالة والتاني قالوا لا، وإلا بأن قال أحلتك بالقدر الذي لك علي على فلان فلا يصدق في دعواه، في دعواه أنه، صلح النسخة لو عندك له خليها أنه، النسخة القديمة أنه، النسخة القديمة أنه. فين يا فندم؟ لا النسخة القديمة أنه، النسخة القديمة أنه. أنه صح وفي النسخة القديمة. فلا يصدق، فلا يصدق في دعواه أنه أراد الوكالة. ليه؟ لعدم احتمال اللفظ لها. فيحصل إيه؟ قال فيحلف مدعي الحوالة. مرة أخرى نعود على الصورتين، انتبه لو سمحت. ولو اختلف يعني ارتفع إلى القاضي، فقال من عليه الدين لمن له الدين، فقال المحيل للمحتال، يعني قال للقاضي يا حضرة القاضي أنا وكلته ليقضي له ديني، ليقضي لي ديني من المحال عليه. أنا أحلت فعلا على شخص بس مش حوالة، ده أحلته وكالة. يعني هما ارتفع إلى القاضي بأن المحيل أحال المحتال على شخص، المحيل بيقول للقاضي أنا أحلته فعلا يا حضرة القاضي لكن أحلته وكالة. قلت له لو سمحت يا دائني اذهب إلى فلان وخذ لي منه ديني لأني دائن له بكذا. احنا معنا ثلاث أشخاص، محيل ومحال ومحتال، محيل ومحتال ومحال عليه. محيل محتال محال عليه كما قسمنا أمس، المحيل حقه أن يدفع للمحتال والمحال عليه حقه أن يدفع للمحيل. المحيل قال له أحلتك على فلان هو مثلا بكر يدفع لك بدني فيلغو دينك علي ويلغو دينه علي. إذا حق زيد أن يأخذ، أن يأخذ من بكر 10، وحق عمرو أن يأخذ من زيد 10. فزيد يقول القاضي أن أحلته فعلا على بكر حدث القاضي بس مش ليأخذ منه 10 له كحوالة، بل ليأخذ منه 10 التي كان من المفترض أن يعطيها لي، أنا جعلته وكيلا ليأخذها منه بالنيابة عني، أنا أصيل حقي أن أخذ منه 10 فأحلته ليكون وكيلا عني يأخذ منه 10، مش على أنها حوالة، على أنها وكالة. يعني خذ منه يا عمرو 10 واعطني اياها، انا لي عند بكر 10 فلو سمحت خذها استوفها مني بدلا عني واعطني اياها، مش حواله. اما عمرو فبيقول لا انت احلتني ال10 ديت هاخدها ليا انا، مش هديها لك، لن اعطيها لك لانك احلتني، العقد الذي بيني وبينك عقد حواله. وزيد يدعي انها عقد وكاله. الحكم ايه؟ القاضي ماذا يفعل؟ يصدق منكر الايه الحوالة. يعني هيصدق من؟ هيصدق زيد ولا عمرو؟ هيصدق زيد، لان زيد منكر الحوالة. صدق منكرها، منكرها اللي هو زيد، زيد بيدعي الوكالة وبينكر الحوالة، وعمرو بيدعي الحوالة، فيصدق منكرها. ليه يصدق منكرها؟ لان الاصل عدمها، لان الاصل عدمها، لان الوكيل ده عباره عن هو نسخه من الاصيل، كانه نسخه من الاصيل. فبدل ما يستوفي زيد من بكر مباشره، استوفى عن طريق عمرو، وده شيء متكرر وشائع. لكن الحواله ده عقد، عقد اصيل يحتاج الى اثبات، يحتاج الى اثبات اما ببينه واما بكتابه مثلا قرينه يعني او كده. هذه الصورة الأولى، نقرأها مرة ثالثة. ولو اختلف فقال من عليه الدين، اللي هو المحيل، لمن له الدين المحتال: وكلتك لتقضي لي ديني، تقضي يعني تستوفي، لتأخذ لي ديني من فلان، اللي هو المحال عليه، اللي هو بكر. فقال أي المحتال عمرو: أحلتني به، يعني عليه على بكر. الحكم ايه؟ صدق منكرها في الصورتين، الصورة الأولى الحكم في هذه الصورة صدق منكرها اللي هو زيد اللي هو المحيل. الصورة الثانية: أو قال الأول المحيل زيد: أردت بقولي أحلتك، أنا فعلا قلت لك أحلتك، صيغة الإيجاب التي صدرت مني أحلتك، أحلتك يا عمرو على بكر، بس لم أقصد بالحوالة، لم أقصد بهذا اللفظ الحوالة، بل قصدت الوكالة. أردت بقولي أحلتك الوكالة. فقال الثاني عمرو المحتال: أردت بذلك الحوالة؟ لا، ده أنت أردت الحوالة نفسها. أيضا الحكم نفس الشيء، صدق منكرها اللي هو زيد أيضا. العلة في الحالتين: الأصل بقاء الحقين، لأن الأصل بقاء الحقين، الأصل بقاء الدينين كما هو، دين عمرو على زيد، ودين بكر على، ودين زيد على بكر، خلاص، لأن الأصل بقاء الحقين. ده يصلح دليل علة في الصورتين. ثم أتى بعلة للصورة الثانية، خاصة بالصورة الثانية. قال: وهو أي المحيل أدرى، أعلم يعني، بإرادته في الثانية، في الصورة الثانية. زيد بيقول أردت، زيد بيقول أردت بقولي أحلتك، أردت بها الوكالة. فأنا عمرو بيقول للقاضي: لا، أردت، أراد بها القاضي، بيقول له ده أراد بها يا حضرة القاضي الحوالة. طب من الذي أعلم بحال نفسه وبإرادة نفسه؟ أكيد زيد يعلم حاله. أنا أحلتك، ولكن أحلتك لتستقضي، أحلتك لتأخذ الدين، مش أحلتك يعني الحوالة الفقهية المصطلحية المعروفة، لا، ذهنك ذهب لشيء آخر. وهو أي المحيل أدرى بإرادته، يعني بإرادة نفسه في الثانية، في الصورة الثانية خاصة، يبقى دي علة للصورة الثانية خاصة. بس ما فيش هو كلمة الإرادة، بس ما جابش إيه ده كلمة بإرادة، لما أردت مش موجودة في الصورة الأولى. ومحله فيها، ومحله فيها أي في الصورة الثانية، إن احتمل اللفظ الوكالة، يعني إمتى القاضي صدق المحيل زيدا؟ إن احتمل لفظ الوكالة، اللفظ الذي قاله لعمرو، وإلا يعني وإن لم يحتمل الوكالة، إن لم يحتمل اللفظ الذي قاله زيد لعمرو المحيل المحتال، إن لم يحتمل الوكالة زي ايه كده صور؟ قال بان بقى التصوير بان قال يعني المحيل المحتال زيد العمر احلتك بالقدر الذي لك علي على فلان. ده نفس عين صيغه الحواله الشرعيه الفقهيه المصطلحيه المعروفه دي لا تحتمل الوكاله. لو قال له احلتك على بكر يبقى ده تحتمل الوكالة، لكن يقول له أحلتك بالقدر الذي لك علي على فلان، لا دي الحوالة بعينه دي لا تحتمل الوكالة. فلا يصدق أي المحيل في دعواه أنه أراد الوكالة، فلا يصدق أي المحيل في دعواه أنه أراد الوكالة. لماذا؟ لعدم احتمال اللفظ لها. فيعمل ايه بقى القاضي؟ يقول له احلف، فيحلف مدعي الحوالة. يقول له لا يصدق، يعني لا يصدق بمجرد الدعوة. انتبه، قلنا هذا مرارا وعدناه تكرارا ان الخلاف معناه لا بين لأحدهما، خلاص لا معانا شهود بينة ولا معانا قرائن ولا معانا شيء ولا ورق ولا إثباتات، فكل يدعي، يدعي يعني بلا بينة ولا قرائن. فليس معنا إلا أن ننظر إلى الحال الأولى اللي هو استصحاب الأصل، بقاء مكان على مكان، وأن نحلف. فالقاضي لا يصدقه بمجرد الدعوة، خلاص. ليه؟ لأن اللفظ لا يحتمل. فيقول له احلف، احلف أنك أردت بقولك أحلتك بالقدر الذي لك علي على فلان أردت به الحوال. انتهت الصورتان، في أي سؤال؟ تفضل. ممكن الحوالة، ما هو ده ممكن الحوالة. ايه؟ ده هو المحيي هو الممكن. طيب. ما هو اللي بيحلف. مدعي الحوالة انه الثاني. المحتال. مش هو ما هو بيدعي عليه انها وكالة. انها وكالة وليس عنده دليل واللفظ لا يحتمل. يبقى يحلف الثاني. هو دي كله في الصورة الثانية التي لا يحتمل اللفظ فيها الوكالة، طبعا. الحكم في الأولى خلاص هيصدق مدعي منكر الحوالة، في الصورة الأولى والصورة الثانية هيصدق منكر الحوالة، لكن في الصورة الثانية إذا كانت بلفظ لا يحتمل الوكالة أصلا فيحلف مدعي الحوالة، لأن اللفظ لا يحتمل الوكالة. طيب. ولو قال من عليه الدين اللي هو المحيل، نقطتان، أحلتك فقال من له الدين المحتال، نقطتان، وكلتني، هذه صورة، صورة ثانية، أو قال أردت، برضو المحتال، أو قال يعني المحتال، نقطتان، أردت بقولك أحلتك الوكالة، صدق الثاني بيمينه. العلة لأن الأصل بقاء حقه إلا إذا لم يحتمل اللفظ الوكالة كما مر. مرة أخرى، ولو قال من عليه الدين اللي هو المحيل أحلتك فقال من له الدين اللي هو المحتال وكلتني، الحكم إيه؟ صدق الثاني، صدق الثاني، لأنه الأصل بقاء الحق، لأن الحوالة عقد خاص شرع على خلاف الأصل، في الأصل يكون موجودا مثبتا، فإذا لم يكن مثبتا فالأصل بقاء الدين كما هو. والصورة الثانية، أو قال أي المحتال أردت بقولك أحلتك الوكالة، برضو يصدق المحتال لأن الأصل بقاء الدين، لأن الأصل بقاء حقه أي دين المحتال على المحيل. فالمرة دي العكس، المرة دي المحيل يدعي الحوالة والمحتل يدعي الوكالة، فيصدق إيه؟ يصدق مدعي برضو الوكالة، يصدق المحتال لأنه يدعي الوكالة ولا يصدق مدعي الحوالة. يعني نفس الشيء، صدق منكرها اللي هو المرة دي المحتال. المرة الأولى كان المنكر هو المحيل، المرة دي المنكر هو المحتال، لأن الأصل بقاء حقه إلا إذا لم يحتمل اللفظ الوكالة كما مر. إلا إذا لم يحتمل لفظ الوكالة، يعني عبر المحيل بلفظ لا يحتمل وكالة كما مر، أحلتك بالقدر الذي لك علي على فلان، ويجي المحتل يقول انت قصدت بهذا الوكالة، لا يقبل كلام ايه؟ لا يقبل كلام المحتال حينئذ. لأن مدعى عليه بيسأل لماذا زاد على في الصورة الثانية أو الثالثة والرابعة، لماذا زاد بيمينه؟ لماذا يصدق المحتال بيمينه؟ في المرة الأولى صدق المنكر ولا يحتاج إلى يمين. شوف قال إيه؟ لأن الأصل بقاء الحقين، وهنا الأصل بقاء حق مين؟ المحتال. الأصل بقاء حق المحتال. مرة الأولانية كان آب يدعي أنه هو فيه وكالة، المرة دي وكالة وحوالة، وكان المحيل هو اللي بيدعي الوكالة والمحتال بيدعي المحيل بيدعي الوكالة والمحيل بيدعي والمحتال بيدعي الحوالة. فقال الأصل بقاء الحقين فيصدق المنكر ولا يحتاج إلى يمين، لكن هنا الأصل بقاء الحق المحتال فيصدق بيمين، لأن المدعي في الحقيقة هو المحتال. المدعي في الحقيقة اللي بيرتفع إلى القاضي في الأصالة هو المحيل المحتال، عفوا أنا آسف، المحيل هو اللي بيدعي اللي بيرتفع إلى القاضي ويأتي يدافع عن نفسه. من يدافع عن نفسه؟ المحتال، لأن الموجب مين؟ المحيل والمحتال. الموجب في الأصالة هو المحيل، فهو صاحب الدعوة في الحقيقة، فلذلك يحلف مين؟ يحلف المحتال، لأن البينة على المدعي ولا بينة، واليمين على من أنكر، فالمنكر هو المحتال. فالأصل هو المحيل اللي هو المدعي، والمنكر هو المحتال فيصدق بيمينه، لأن الأصل بقاء حقه إلا إذا لم يحتمل اللفظ الوكالة كما مر. ثم قال وللمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه، وله أيضا أن يحتال من المحال عليه على مدينه، وهكذا. مرة أخرى، وللمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه، يعني يعمل عقد حوالة أخرى، ويبقى هو المرة دي محيل. اهو زيد محيل، عمرو محتال، بكر محال عليه. خلاص عملنا العقد الحوالة وقبل عمرو ما أوجبه زيد، أحلتك قبلت. يذهب بقى يستقضي بكرا أو لا يذهب، هو حر، مهم الحوالة انتهت، وترتب عليها الأثار بأن سقط دين عمرو على زيد، وسقط دين بكر على دين زيد على بكر. خلاص، وصار الامر ثنائيا بين عمرو وبكر. ممكن بقى ياتي عمرو ويصير محيلا وبكر محال عليه، والمحتال شخص اخر عبد الله. عمرو مدين لعبد الله بعشره، جاء يستقضيه ويقول له أحلتك بعشرتي على بكر، أحلتك بعشرتك علي، على بكر بعشرته بعشرتي عليه. احلتك بعشرتك علي على بكر بعشرتي عليه. خلاص يبقى ممكن المحتال يصير محيلا، يحيل الغير على المحال عليه. فقال وللمحتال اللي هو عمرو أن يحيل غيره عبد الله على المحال عليه، يأخذ دور زيد، عمرو هيأخذ دور زيد. وده طبعا يبقى المسألة يعني متكررة، ده وليك يعني، يعني في النهاية هيبقى عبد الله محتال، ثم يأتي عبد الله يحيل فاطمة على بكر، فاطمة تحيل سعاد على بكر، وهكذا يعني الأمور يحصل فيها تسلسل. وله أي للمحتال أيضا أن يحتال، وله أي للمحتال أيضا أن يحتال من المحال عليه على مدينه، أن يحتال من المحال عليه، من المحال عليه بالمحال عليه إيه؟ محيل. وله اللام دخل على المحتال، المحتال هيبقى محتال مش هيتغير مركزه القانوني، اللي هيتغير مركزه القانوني المرة دي هو المحال عليه، بدل ما هيبقى محال عليه هيبقى محيل. على مدينه، على مدين من؟ المحال. مدين المحال عليه. خلاص هنشفط بقى العلاقة بقى ثنائية، العلاقة بقى صارت ثنائية بين عمرو وبكر، عمرو محتال في القصة القديمة وبكر محال عليه. المرة دي هنغير مركز القانون، بكر يبقى محيل ومدين، مدين لعمرو بعشرة، فعمرو جاء وبقى ياخذ العشرة. فقال احلتك، هيفضل محتال زي ما هو، هيبقى محتالا زي ما هو طول عمره محتال. احلتك بعشرتك علي على عبد الله بعشرتي علي، احلتك بعشرتك علي على عبد الله بعشرتي علي، اخذها منه. فيبقى عمرو محتالا ويصير بكر محيلا. وله أي للمحتال عمرو أيضا أن يحتال، يعني هيبقى محتالا من المحال عليه، يبقى المحال عليه اللي هو بكر سيصير محيلا على، يبقى ده المحال عليه، على مدينه، الضمير يعود على المحال عليه اللي صار محيلا، مدين، مدين بكر، مدين المحال عليه الذي صار محيلا. فبكر دائن لعبد الله، بكر دائن لعبد الله، عبد الله مدين لبكر. عندك سؤال؟ له يعني يجوز. ليه ما يجوزش ليه طيب؟ يترتب على مصلحة، يترتب ايه؟ دي كانت نهاية الحوالي. النهاية ليه؟ مين قال النهاية دي؟ جبتها منين النهاية دي؟ ما طب يقول لي وهكذا، وهكذا يعني ابدا، يفضل ممكن، ممكن يفضل محتال لغاية لما يموت، كل شوية يرموا الواحد، احلتك احلتك احلتك احلتك احلتك احلتك لغاية لما يموت. ايه اللي يزعل في كده؟ عقد، عقد كما لو كان بائعا ابدا او بائعا او مشتريا ابدا وهكذا. طيب نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم.